الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأيتها العربية هلم بشيء من سيدك الفياض، وانثري فوقي نطرا من لآلك الأصماء، وابعثي في روحا من أرواح رجالك السابقين. فإنه قد تسرب الخطأ إلى الأساليب العربية، وانبث سم العامية في أوصالها، فما كادت تسلم عبارة لكاتب منا، وكيف يأخذون حذرهم من التراكيب التي أخذت صبغة العربية وليست منها في قديم ولا حديث، فانتقلت الكتابة إلى عهد جديد، وأخذت النابتة المتعلمة تتسابق إلى استخراج مفنونات اللغة بعد أن كانت دفينة في خبايا الكتب سجينة بين فيات الأسفار. وما ذنبي إذن إذا كان الصوت ضعيف؟ طيب، أبشر أبا المنهان، سنبدأ معكم اليوم إن شاء الله رب العالمين شرحا لمتن الآية الرومية. وإن كنا قد كنا نعزم أن نشرح الآية الرومية، فنبين قبل أهمية هذا المتن وبداية دراسة النحو وكيف يكون الرجل يدرس النحو دراسة صحيحة، ولكن سنؤجل هذا إلى محاضرات خاصة بذاتها، ونبدأ على بركة الله مباشرة في شرح الآية الرومية. لكن يجب أن تتنبه إلى شيء مهم، إذا ظل الصوت منخفضا لعلنا نؤجله إلى وقت آخر حتى يقوى الصوت. فماذا إذن؟ طيب، فلنبدأ على بركة الله، وأرجو أن لا تملوا في بداية شرح الآية الرومية، لأننا سنتوسع، ربما سنتوسع جدا، لكن المشكلة في أننا إذا بدأنا شرح الآية الرومية يعني سندخل في بابين. أولهما أن من الذين يحضرون من الممكن أن يكونوا أفضل منا بكثير وبمراحل، فإنه لا ينبغي أن نتوسط معهم في الشرح. وكذا هناك من الناس من يريد أن يبدأ دراسة النحو دراسة صحيحة، فليس عنده نوع من المعلومات كبير، فإذا بدأنا بشرح متوسط أو عال لعله يمل. فإننا سنحاول أن نجمع بين سموك شديد جدا في شرح الآية الرومية وفي الإعراب ووصول إلى العلل والغوامض، وفي نفس الوقت سنحاول أن نتنازل في بعض الأشكال إلى تبيين بعض المصطلحات التي يجب أن يفهمها طالب العلم. فأحسنت هذا شعب، الذي لا يسمع يخرج ويدخل. أحسنت أحسنت، طيب أنت تسمع ما شاء الله، إذن فلنكتفي به. بارك الله فيك، أحسنت أبا شعبة. طيب، فلتكن معي أبا شعبة بارك الله فيك. قبل أن نبدأ أيضا يجب أن تتنبه إلى مسألة مهمة جدا، وهي قاعدة لو بدأت في فهمها وجعلتها في سويداء قلبك ستفهم النحو برمته، وهي قول لإمام النحاة وإمام اللغويين عامة، وهو الخليل بن أحمد، قال: لا يصل أحد من النحو إلى ما يحتاج إليه إلا بعد معرفة ما لا يحتاج إليه. أرجو أن تكتبوا كل ما يفيدكم فلتكتبوا: لا يصل أحد من النحو إلى ما يحتاج إليه إلا بعد معرفة ما لا يحتاج إليه. قال الصفدي تعليقا على هذا الكلام في الوفيات: فقد صار ما لا يحتاج إليه محتاجا إليه، لأن المتوقف وجوده على وجود شيء آخر متوقف على وجود ذلك الشيء. وهكذا كل علم لا يبلغ الإنسان إتقانه إلا بعد تحصيل ما لم يفتقر إليه. أول ما بدأ نحن بإذن الله تعالى سنعين من يقرأ علينا الآية الرومية، وسأقرأ أيضا شرح التحفة الثانية، ولكن سنبدأ بالبسملة. ابن آية الروم أول ما بدأ بالبسملة، ولا نستبرد كثيرا في ذكر أدلة ورود البسملة في كل مصنف، وإنما يكون هذا بما هو مصدر من كتاب الله عز وجل وأيضا من السنة الفعلية للنبي صلى الله عليه وسلم لا القولية، لأن الذي ثبت قولا عنه لم يصح، وإنما السنة الفعلية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتب الرسائل ويبدأها بالبسملة. فجعل ذلك ابن آية الروم هنا في متنه وبدأ بالبسملة. ولعلكم تخفى عليكم مسألة البسملة في هذه، فماذا هي البسملة؟ هناك شيء يقال له في علم العربية النحت، البسملة أي بسم الله الرحمن الرحيم. طيب إذا جعلنا البسملة هذه أو بسم الله الرحمن الرحيم هذه وجعلناها وقلنا البسملة، فهذه الطريقة التي حدثت ماذا تسمى؟ تسمى النحت في اللغة العربية، ما يسمى بالنحت في النسب، وهو نحت لفظ واحد من اسمين مشترفين أصلا، كقول مثلا دم عذا في من قال أدام الله عندك، أحسنت، النحت، وحوقل في من قال لا حول ولا قوة إلا بالله، وبسملة في من قال بسم الله الرحمن الرحيم التي نحن نقصدها الآن. قال السمير الحلبي رحمه الله وهي لغة مولدة وقد جاءت في الشعر، قال عمر بن أبي ربيعة لقد بسملت ليلى غداة لقيتها ألا حبذا ذاك الحبيب المبسمل، فأثبت في بيته لفظة بسملة فدلت على النحت. والنحت يختلف، إنما يكون النحت إما أن يكون سماعا أو قياسيا. وغيرهم أهل اللغة نقلها ولم يقل إنها مولدة كثعلب والمطبري. وكما وقع النحت في النسب وقع في الفعل، انتبه إلى هذه جيدا، لأن كثير من الناس يظنون أن النحت يكون في النسب أيضا في اللفظة الإسمية فقط، وإنما يأتي أيضا في الفعل، مثل قولهم تبع تعب شمة، ومعنى تعب شمة انتسب إلى عبد شمس. لا عليك، أنصت أم لم ينصت، بارك الله فيك. قال ابن فارس في فقه اللغة النحت العرب تنحت من كلمتين كلمة واحدة، وهو جنس من الاختصار، وذلك رجل عبشمي منسوب إلى اسمين. وأنشد الخليل من الوافد أقول لها ودمع العين جار ألم تحزنك حيعلة المنادي. ما معنى هنا حيعلة من قوله حي علي؟ وهذا مذهبنا في أن الأشياء الزائدة على ثلاثة أحرف فأكثرها منحوت، مثل قول العرب للرجل الشديد ضبطر بمعنى من ضبط وضبر. أرجو الذي يعلم هذه المعلومات أو تكون صادقة إلى معرفته فليخطب وإن يبهنا، بارك الله فيك. طيب، ويقال قد أكثر من البسملة إذا أكثر من قول بسم الله، ومن الهيللة بمعنى إذا أكثر من قول لا إله إلا الله، أحسنت، ومن الحولقة إذا أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، ومن الحمدلة أي من الحمد لله. طيب، ومن الجعفدة، من يعرف الجعفدة؟ نحت الجعفدة هذه نحت لماذا؟ لقوله جعلت فداك. طيب، والسبحلة أي من سبحان الله. والطلبقة، أنا أرجو أن تكتبوا هذه الأشياء لأنها يعني إذا أجمعتموها فستكون لكم مختصرات عظيمة جدا استعملها اللغويون العرب، وكانت مختصرة تبين لك نوع من البلاغة عندما تتكلم إذا أردت أن تثبت جملة ما فتختصرها في جملة واحدة نحتا عند العرب، وعلى الخلاف الذي لا نستطرد إليه كثيرا في القياس والسماع، وما هو يصح قياسا وما هو يصح سماعا لعلنا نستطرد إليه إن شاء الله رب العالمين. طيب، نحن سنطرق هذه المسائل حتى لا يمل الإخوة، سندخل مباشرة إلى الإعراب. أظن أن هذا أفضل. سنبدأ في إن شاء الله شرح الآية الرومية، وسنكون ديداً نبدأ، سيقع علينا رجل الباب أو الفصل أو الدرس في الآية الرومية، ثم بعد ذلك شرح التحفة الثانية عليه، ونستبرد ونتوسع في المسائل ونبين الخلافات التي حدثت في الشرح وفي الأصل نفسه. وأول ما نبدأ اليوم إن شاء الله رب العالمين، سنبدأ في البسملة كما قلنا. وأخونا أبو شعبة غفر الله له تعجب جدا، لأننا من الممكن أن تكون البسملة ستكون معنا في ساعتين في أعراب البسملة. لا أعلم هل ستوافقون على هذا أم لا، ولعلي أنبهكم على شيء مهم جدا ذكره شوق ضيف وغيره من اللغوي الحادث بين دراسة العربية قديما وبين دراستها حديثا. قديما كان الرجل إذا ما بدأ يدرس النحو مثلا، ونحن بإذن الله تعالى سنتوسع في شروح نقوم الأدغمية، ذكرنا قبل ذلك في اللقاء الأول من لم يحضر أن دراسة العربية لا تكون بعلم واحد من دراسة العربية، لن تتقن العربية إلا إذا أتقنت فنون العربية جميعا. فكان الرجل فيهم إذا أراد أن يدرس النحو مثلا كان يبدأ بالآية الرومية، فيجعل المدرس يأتي إلى المعلم فيقول له احفظ الآية الرومية مثلا، فيحفظها دون فهم، فيأتي ويقول له اعرب لي كذا أو اعرب لي كذا، أو يقول له بين لي هذه أو بين لي هذه، فتجد الرجل يعرب إعرابا جيدا برغم أنه لم يفهم نوعا ما، لأن السياق الذي أتى به ابن آج الروم وأتى به بعده بتوسعة جعله سياق عظيم جدا، لو فهمه الرجل سيدخل النحو. وهذا ما أقوله لكم، أنت إذا حفظت الآج الرومية مثلا ثم بعد ذلك أردت أن تدخل في غمار النحو، أردت أن تتكلم في فنون النحو، ستجد نوعا ما على غير ما تجد من يدرسون النحو الآن بدراسة موسعة أو بمعنى آخر دون تقييد بمثل معين، فتجده يدرس سنين عددة ومع ذلك لا يفهم النحو. ونحن بإذن الله تعالى سنحرص كثيرا على الإعراب، لأن الإعراب يعتبر هو أكثر من نصف علم النحو، دراسة النظرية شيء ودراسة الإعراب شيء آخر. بدأ المصنف بالبسملة فقال بسم الله الرحمن الرحيم. نحن سنسأل وسنجد الإجابات منكم وسنرى المستويات، وبإذن الله تعالى سنكون متواصلين معكم حتى لا يمل أحد كما ذكر أخونا. أول ما بدأ ابن أبي الروم بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ الإعراب بسم الله. الباء، الباء هذه ماذا نقول فيها؟ وليأتي من يأتي بما عنده. نعم، هذا وفقط. أنا أريد أن تعرض لي الباء. طيب، هل تكون معنا؟ الباء حرف جر مبني على الكسر. الباء حرف جر مبني على الكسر. الباء هذه حرف جر مبني. طيب، حرف جر مبني على الكسر، وإنما بني على الكسر مع كون الأصل في المبني السكون. انتبه إلى هذه القواعد التي ستأتي كثيرا جدا، لو كتبتها ستحصل قواعد عظيمة جدا في الأعراب. الباء حرف جر، الباء حرف جر، وسنذكر في درس مستقل من بذاته حروف الجر وما هي حروف الجر وما معانيها وكيف تفهمها، لدرجة أن ابن هشام في مغني اللبيب جعل ثلثي الكتاب في حروف الجر وحدها. الباء حرف جر مبني على الكسر. هنا قال ماذا؟ قال مبني. ذكر أن هذا حق قدر، ثم ذكر أنه مبني. وسنذكر أيضا بإذن الله رب العالمين الفرق بين البناء والإعراب، لكن حتى تتبين هنا أنه قال مبني أي ذكر الحركة التي هي مؤسسة على الحرف تسمعها حينما تنطقها، والأصل في المبني أن يسكن أحسن كما قال ابن مالك. الباء حرف جر مبني على الكسر، بمعنى أنا يعني سأحاول أن أتنازل كثيرا للذين لا يفهمون هذه الاصطلاحات، وأيضا سأحاول سأحلو بعض الشيء في الذين يفهمون هذه الاصطلاحات. مبني أي أنك إذا قلت بي كسرت الباء، والباء هذه كثرتها لا تتغير مطلقا في أي مكان من مكان الكلام، إذن أثبتنا أو ألزمنا عليها حركة أساسية فجعلناها حركة الكسر. إذن مفهوم البناء هو لزوم آخر الكلمة حركة معينة لا تتغير لأن العامل لا يؤثر فيها. قلت بي مثل مثلا هؤلاء، كلمة هؤلاء تقول رأيت هؤلاء عند هؤلاء، هؤلاء يفعلون، فإذا هؤلاء دائما تجدها مكسورة في موضع الرفع المضموع، أيضا في موضع النصب وفي موضع الجر، فتبين أن لزوم البناء هنا يكون على حركة على الكلمة لا تتغير أبدا وأيضا تسمعها. انتبه إلى هذا، إذا البناء حركة تسمعها هؤلاء، إذا هؤلاء مبنية على ماذا؟ مبنية على الكسر. أنا أرجو أن تتفاعلوا معي. طيب نحسن، مثل أمس، كثيرا من الناس حتى من الذين يكتبون في اللغة تجدوا يقولوا مثلا أمس أمس، وإنما تجد أمس مكسورة دائما بمبنية على الكسر. إذا البناء كما تفهموا الحرف الذي تسمعه يلزم آخر الكلمة دائما. إذا الباء حرف جر مبني على الكسر بي بسم الله، فجعلت الباء حرف جر وأيضا كسرتها لأن أصل في الأحرف البناء. انتبه قلنا ماذا؟ قالوا إنما بني على الكسر، انتبه، مع كون الأصل في المبني ماذا؟ هذه قاعدة مهمة جدا، الأصل في المبني أن يكون ساكنا، قاعدة أساسية، ولكن قد تتحول، طبعا الأصول تخرج منها فروع، قد يتحول السكون أحسن، قد يتحول السكون إلى حركة غير السكون لعلة ما، وسنذكر هذه العلل التي ذكرها أهل العلم. طيب مناط كسر الباء هنا، نحن قلنا أن الباء هذه حرف جر وأنها مبنية، والأصل في المبني أن يكون ساكنا عليه السكون، ولكن وجدنا الباء هنا مجرورة، لما جرت؟ إذن مناط كسر الباء إنما كسرت لتكون حركتها مشبهة لعملها، هذا قول عند اللغويين بمناسبتنا بعدها. جيد أحسنت برضه وفيه. إذن كسرت لتكون حركتها مشبهة لعملها. ما معنى مشبهة لعملها؟ أي أن الباء تعمل فيما بعدها بماذا؟ تعمل في الجر، أي تكسر ما بعدها، تكون سببا في كسره. وهذا مذكور العامل وخلاف المخالفين في هذا الباب وقول الظاهريين، وما كسرت لتكون حركتها مشبهة لعملها مجازاة لها على عملها. فإذا كانت الباء تضر فكسرنا حرف الجر لأجل ذلك، هذا قول عند النحاة، لأن الجزاء من جنس العمل كما لا يخفى عليكم، فكما أعملت فيما بعدها الكسرة عملنا فيها الكسرة. وقيل أيضا إنما كسرت ليفرق بين ما لا يكون إلا حرفا وبين ما قد يكون اسما نحو الكاف، وكذلك لام الجر للتفريقة. وأصل الحروف التي تدخل للمعاني أن تكون مفتوحة لصفة الفتحة نحو حروف العطف وألف الاستفهام وشبهه، حتى أيضا تفرق بينهما. ولكن خرجت الباء واللام عن الأصل للعلة التي ذكرنا، وقيل إنما كسرت لام الجر للفرق بينها وبين لام التأكيد، وهذا قول جيد. إنما كسرت لام الجر هنا أو الباء أيضا للفرق بينها وبين لام التأكيد في قولك إن هذا لا زيد، لا زيد، هذه اللام هنا تسمى لام ماذا؟ لام التأكيد. إذا أردت أن المشار إليه هو زيد تؤكد بأنه زيد، وإذا أردت أن المشار إليه في ملك زيد ماذا فعلت؟ يعني نحن قلنا إن هذا لا زيد، ما معنى هذا؟ تريد أن تثبت تأكيد هذه الشخصية بأن هذا هو زيد، فأتيت بلام المؤكدة المفتوحة. طيب إذا أردت أن أثبت شيئا ملكا لزيد فأقول ماذا؟ إن هذا لزيد، فكسرت ماذا؟ كسرت اللام. أيضا حتى تفرق بين حروف الجر وبين حروف التأكيد. أحسنت، بارك الله فيك. طيب، ويدل أيضا على أن أصلها الفتح، أنها تفتح مع المضمر إذا قد أمن النفس، لأن علامة المجرور خلاف علامة المرفوع، تقول هذا له وهذا لك. وأيضا فإن الإضمار يرد الأشياء إلى أصوله، هذا أصل مجمع عليه في كلام العرب، وسترى أيضا إن شاء الله رب العالمين منه أشياء فيما بعد إن شاء الله رب العالمين. طيب، قيل أيضا قول آخر، قيل لتعذر الابتداء بالساكن، وهذا قول أنا أطمئن إليه. قيل أن كسر الباء هنا باسم لتعذر الابتداء بالساكن ولكونها على حرف واحد، فاجتمع علتان شديدتان جدا، تعذر الابتداء بالساكن وفي نفس الوقت أي كونها على حرف واحد، حرف جر واحد، فبدأناها بالكسر. أحسنت، بارك الله فيك، ربنا يحفظك. طيب، هنا قد يكون قد انتهينا نوعا ما من إعراب الباء هذه. طيب، إذا هل أحد من الممكن أن يلخص لي هذا التلخيص بسرعة؟ ذكرنا أنها حرف جر. نعم، أحسنت، بارك الله فيك. نعم، طيب، لا، إذا تراجع المسألة، أنا أعلم أن المسألة قد تتوسع وقد يتشتت البعض، لكن حاولوا يعني لعلك لا تجد ثمار هذا في حينه، وهذا ما قاله أيضا شوق ضيف وغيره لما دخلوا نوعا ما في بداية الإعراب، فأعيبت عليهم بعض المواد ومنها البسملة نفسها إعرابا موسعا جدا. قال فلم أجد فائدة ذلك إلا لما رجعت إلى الإشكالات، فوجدت الإشكالات التي كانت محصلة هناك في التوسع في الإعراب موجودة هنا، فأعملتها فوجدتني أعرب أشياء ما كنت أتوقع أن أعربها. هذا ما يكون، حاولوا أن تتبينوا مع البارخ الذي. طيب، هل يعني متفقون أنتم على أن الباء يجوز أن نعربها هنا فقط حرف جر؟ ألا يمكن أن نعربها إعرابا آخر؟ أنا لا أعرف هذا الأسلوب ينبغي معكم أن أدخل مباشرة في الشرح، لا تدري. حفظ عن هذا ليس إعرابا بذاته. أنت الذي هو جميل، بارك الله فيك. أنا أنت أبا شعبة. طيب، هناك فعلا إعراب آخر أعربه بعض النحاة، قالوا أن الباء هذه حرف جر زائد، حرف جر زائد. طيب، ندخل عليكم بإشكال آخر. إذا قلنا قبل أعربنا أن الباء هذه حرف جر أصلي، فإن الذي يأتي بعدها ماذا؟ وهو كلمة اسم، تكون مجرورة بالباء وعلامة جرها، سنأتي أيضا في هذه المسألة. لكن أنا ما أريده الآن، إذا كنا أعربنا الإعراب الأول بهذه الصورة، طيب إذا كنا مع النحاة الذين قالوا بأن حرف الجر هنا الباء حرف جر زائد، تمام، مبني أيضا على الكسر كما مر في الإعراب الأول، فبماذا نعرب اسمها الذي سيأتي بها؟ سنبدأ ننظر إليه نظرة أخرى. قلنا أولا أن حرف الجر الأول الباء حرف جر، فمن الطبيعي أن تكون جرا فتكون عاملة فيما بعدها أي مؤثرة، أي كانت سببا في جر ما بعدها على أنه اسم مجرور بها. طيب لو قلنا أن الباء هنا كما قال بعض النحاة أنها حرف جر بائد، فماذا نعرب اسم هنا؟ أين النحاة؟ نريد بارك الله فيكم يعني أن نتأخر في موعدا، نريد أن ننتهي من البسملة يعني في وقت وجيز على أنه مبتدأ. بارك الله فيك. طيب أبا المنهال أفرغ بي، بارك الله فيك، الآن تسمعونني؟ طيب الحمد لله. طيب قلنا أين؟ قلنا عند أخينا بارك الله فيه الذي ذكر أن اسم هنا تكون مبتدأ، وسنذكر لكم لمن انتبهوا لهذا جيدا حتى أبين لك أنك تستطيع أن تأتي بهذه الأشياء إذا مرن عقلك، وهذا ما تذكرني بقول الشافعي رحمة الله عليه أنه كان يثبت ذكاء الرجل بفهمه للنحو. إذا أردت أن تعرف ذكاء الرجل أو إذا أراد الرجل أن يدرب ذكاءه أو أن يتنبه إلى ذكائه يدخل في علم النحو، وكما كان سيبويه رحمه الله في كتابه إنما يأتي بهذا الكتاب فيه استنباطات عجيبة جدا، لدرجة أن من العلماء من كان يفتي بالفقه من كتاب سيبويه نظرا لقوة الاستنباط. وأيضا لا يخفى عليكم كلام أهل العلم الكثير، يعني نحن والله يعني الله المستعان، يعني كيف الذي جعل هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الذي يتكلم بغير العربية يعد هذا من النفاق إذا كان لغير حاجة؟ ما الذي يجعل قول الشافعي رحمه الله تعالى يقول أن الكلام بغير العربية يعد من خوارم المروءة؟ وهذا أيضا الفهم من كلامه من ملفوظه أنه قال الكلام بالعربية من المروءة، إذا الكلام بغير العربية يعد من خوارم المروءة. ما الذي يجعل بعض الصحابة يضرب أبناءه على اللحم ما لا يضربهم على شيء غيره؟ قولوا بربكم. يعني ما الذي يجعل قول ابن المبارك رحمه الله يقول أن الجدري في وجهه أهون عليه من اللحم؟ كل هذا يجب أن تتنبهوا إليه بارك الله فيكم ونحن معكم. طيب أنتم تسمعون الآن بارك الله فيكم؟ طيب الأخ قال أن اسم هنا مبتدأ، لماذا قال مبتدأ؟ أي إعراب تريد أن تعربه يجب أن تفهم هذه الكلمة ما السبب المؤثر فيها. عندما قلنا اسم أجرناها أو جررناها في الشرط الأول نظرا لأن سبقها حرف جر عمل فيها أثر فيها فجعلها مجرورة بسبب حرف الجر، كان هناك عامل وسنشرح العامل ونتوسع فيه نوعا ما بإذن الله رب العالمين. أحسن. فلما جاءت الباء هنا على قول بعض النحاة أنها زائدة فأصبحت غير مؤثرة غير عاملة في الذي بعدها، فجعلت اسم هنا مبتدأة الكلام، وكما قال سيبويه أن المبتدأ إنما يرفع لابتدائه، أي سبب رفع المبتدأ أنه ابتدأ به الكلام، وهذا ما توسع به جدا أيضا السيوطي في همع الهوامع في هذا الكتاب العظيم، ذكر أن هناك نوع من الكلام عمد وهناك فضلات، فذكر العمد أي الكلام الأساسي عندما تتكلم به، ومن ضمن الكلام الذي يأتي دائما معك لا شرح جمع الدوامع، أنا أقول همع الدوامع شرح جمع الدوامع، جمع الدوامع متن جمعه السيوطي ثم بعد ذلك شرحه بهمع الهوامع، ونظرا لصعوبة هذا الكتاب جدا فبدأ يشرح فيه، ثم ذكر أيضا الاسم همع الهوامع، همع هذا يعد من يعني الدموع التي تسير على المآخذ، فذكر يعني اسم الكتاب وأيضا أثبت النبر فيه همع، يعني حتى يستصعب عليك نطقه همع الهوامع، قد يقول لك أن معناه كان صعبا علي في تأليفه، وأيضا عندما تنطق به باسم الكتاب أيضا يصعب عليك نطقه حتى ترى صعوبة ما أتى به السيوطي في هذا الكتاب. المهم ذكر في هذا الكتاب أيضا العمد، والعمد من ضمن أساسها المبتدأ، هذه من العمد أي من أساسها الأساسية، والتي يأتي عليها الرفع، والرفع هذا شيء عظيم، إذا ابتدأت بشيء دائما يكون مرفوعا هو المقدم، فكذا جعلنا للمبتدأ الرفع. طيب، فأثبتنا هنا عندما قلنا المبتدأ، قلنا مبتدأ لماذا؟ لأن هناك عامل مؤثر فيه وهو ابتداؤه الكلام، فلما ابتدأ بالكلام أصبح مبتدأ، فقلنا عليه أنه مبتدأ. طيب، أحدكم يكمل لي عندما قلنا أنها مبتدأ، مبتدأ ماذا؟ وأنا لا أحب حقيقة الإعراب هذا، بارك الله فيكم، الإعراب المتمزق. أريد عندما يعرب أحد كلمة يعربها كاملة، أولا يبين موضع الإعرابي، اسمها الإعرابي في الموضع، ثم بعد ذلك يبين العامل المؤثر فيها، أي السبب المؤثر في إعرابها، ثم بعد ذلك يذكر حركة الإعراب، ثم بعد ذلك يذكر صفة حركة الإعراب هذا. أحسن، كمثل ما قال أخينا بارك الله فيه، عندما قال مبتدأ، ثم بعد ذلك ذكر أنه ماذا؟ مرفوع، والمبتدأ دائما مرفوع، هذه قاعدة تأخذ منها أيضا. بماذا؟ بالابتداء. كثيرا من الناس تجدونهم حتى يعني من يتصدر للتعليم، ويعني لا نأخذ بهذا الكلام، وإن اعتبره من اعتبره، عندما يقول مثلا المبتدأ، يقول المبتدأ مرفوع بالضمة، الباء هنا بهذه باء سببية، فعندما أقول مبتدأ مرفوع بالضمة، أي مرفوع بسبب الضمة، هذا خطأ. سبب رفع المبتدأ ابتداؤه، وإنما الضمة أتت نتيجة للمبتدأ، لأتت الضمة فأتي بعدها المبتدأ، فلما كانت الكلمة مبتدأ جعلنا عليها حركة الضم، فليس سبب رفع المبتدأ هي الضمة، وإنما سبب رفعه هو المبتدأ ابتداؤه، ثم بعد ذلك ذكرنا وعلامة حركته الضمة. يبقى إذن كما قال أخوكم بارك الله فيه، مبتدأ مرفوع بالابتداء. طيب، وعلامة رفعه ماذا؟ الضمة. والأخ وقف أيضا عند هذه الكلمة، وأيضا لا نريد أن نقف عندها. لماذا؟ لأن الضمة هذه لها صفات، أو الحركة التي تأتي في الكلام كما ذكرنا قبله، أن الحركة من الممكن أن تكون مقدرة أو تكون ظاهرة، أو تكون الكلمة مبنية. وقد خرجنا هنا عن البناء، لما ذكرنا المبتدأ فذكرنا أنه مرفوع أي معرب، لأن العامل هناك عامل أثر فيه. طيب، مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة، ماذا؟ أكمل بعد ذلك بارك الله فيك. أحسن، مقدرة. لماذا مقدرة؟ هنا قد تفهمها وحدك والله، لا تحتاج إلى كتاب تذهب إليه حتى تفهم لماذا مقدرة، يعني لماذا قدرنا الضمة هنا. أنت قلت، يعني أنت تقولها بنفسك، تقول باسمي، تقول باسمي. باسمي هنا ماذا؟ الاسم هنا آخر الحركة الأخيرة في هذه الكلمة ماذا؟ مكسوعة. فكيف أقول مبتدأ مرفوع تمام، وأقول مثلا الضمة ظاهرة، كيف تكون ظاهرة وأنت تقول اسمي فتكسرها؟ إذن تقول الضمة هنا مقدرة، تكون الضمة مقدرة. ما معنى مقدرة هنا؟ أي لا، ليست مستقل بارك الله فيك. أحسن، هناك علة لتقدير الحركة، وسنذكر أيضا العلل، يعني سنحاول سنجمع لك كل العلل التي تكون في تقدير الكلام بارك الله فيك. ليست مستقل، لأنه لا يثقل علي أن أقول باسمه يسيرة، لكن هناك علة أكبر منها نوعا ما. مرحبا أخوانا أبا فهر. طيب، إذن نحن قلنا باسم، فقدرنا هنا اسم المبتدأ، ذكرنا أنه مبتدأ، ثم بعد ذلك أثبتنا أن المبتدأ رفع، ونظرا أنه مرفوع بسبب ماذا؟ بسبب ابتدائه. إذن العامل المؤثر في رفع المبتدأ إنما هو ابتداؤه، أي ابتداؤه الكلام. طيب، وذكرنا أيضا الحركة التي أتت عليه نظرا لأنه كان مبتدأ، فذكرنا أنها الضمة لأن المبتدأ يكون مرفوعا، هذه قاعدة خرجنا منها. طيب، أخونا ذكر أنها مقدرة أيضا بارك الله فيه. لماذا هي مقدرة؟ نظر لأنها لا يمكن أن يكون نطقا بها، تقول باسمي لا تقول باسمي، فتبين أن هنا تقدير. وأنا قلت لكم تنبهوا إلى هذا لما ذكرنا في بداية الأمر في إعراب الباء، قلنا بي، فجعلنا أنها مبنية على الكسر. لماذا مبنية على الكسر؟ لأننا نقناها بالكسر. فانتبه إلى جيدا، الإعراب ليس ظاهرا وحدا، ليس صوريا، وإنما فهم معاني ليست أيضا للمناسبة، بارك الله فيك، ليست للثقل ولا للمناسبة، وأزيدك أيضا وليست للتعذر حتى لا تأتي به، بارك الله فيك. طيب، هذا ما كنت أخشاه، إذا كنت لم تفهم هذا يعني أنا أخشى أن أكون مذنبا في هذا، فأنا أحاول والله يعني أن، لأن الأخوة متفاوتون، يعني أنا أعلم من هم موجودون في الغرفة، هم أفضل منا ونحن يعني ندرس تحت أيديهم، أنا واثق من هذا جدا، وأيضا أعلم أن هناك من يكون مستوى يعني في البداية، فيعني لا أعلم كيف أفعل. لو توسطت، وهذا حل قد يقوله البعض، لن يعجب الاثنين، لأن التوسط لن يعجب المبتدئ لأنه لن يفهم أيضا، وأيضا لم يعجب المنتهي نوعا ما لأنه كل ما يمر به يكون عارفا له. ماذا تعني بالشمس؟ بارك الله فيك، الله يرزق الأحسن. طيب، ما نحن بدأنا من الصفر، أنت الذي أتيت متأخرا. لا لا لا والله، يعني أنا أعجبني ردودهم كثيرة، بارك الله فيك. أبو الوقف أيضا يسمعنا، ما شاء الله. طيب، كفى حتى لا يصيبنا العجب، بارك الله فيك. طيب، أبا صعب أريدك معي، بارك الله فيك. نحن قلنا هنا أن المبتدأ مرفوع بالابتدائي، وعلامة رفعه الضمة المقدرة، ذكرنا أنها مقدرة لأنها لا يمكن النطق بها، وأن الحركة الكسر هنا ظاهرة، فلما كانت حركة الكسر ظاهرة نظرا لحرف الجر الزائد على قول بعض النحاة، فإنما جعلنا الضمة التي هي كانت في أصل الكلمة على أنها مبتدأ تكون مقدرة. طيب، ما علة التقدير هنا؟ خذ هذه القاعدة أيضا، خذ هذه القاعدة أيضا، أن كل مقدر لابد له من علة، أي أن الكلمة عندما يكون آخرها حرف مقدر. ما معنى حرف مقدر؟ أنا أتنزله، ما معنى حرف مقدر؟ أي أن يكون في أصل الكلمة موقعا وفي نفس الوقت لا ينطق. كل مقدر لابد له من علة، أحسن. طيب، هناك علل كثيرة في التقديرات. عندما أقول مثلا القاضي، جاء القاضي، قلت جاء القاضي، الأصل أن أقول ماذا؟ جاء القاضي، هذا هو الأصل، بمعنى أن القاضي هنا في موضع الفاعل فتكون مرفوعة، ولكن الضمة هنا مقدرة لعلة ما. ما هو الذي بالضمي؟ طيب، مثلا جاء الهدى أيضا للثقل، أحسن، تبارك الله فيك. ما معنى الثقل؟ أي هناك أيضا نحن هذه الأشياء نحن نذكرها هكذا يعني لماما، ولكن سنذكرها في حينها بتوسع إن شاء الله رب العالمين. ما معنى هنا؟ أن القاضي هنا حرف أتى في نهاية الكلمة حرف يثقل عليه ذكر الضمة نطقا، فقدرناها جعلناها مقدرة، هي الكلمة مرفوعة ولكن مرفوعة بحركة مقدرة وهي الضم تقديرا، أي لا ننطق بها، أي لا نسمع أحدا يقول جاء القاضي، تمام. كذلك جاء الهدى، الهدى هنا أيضا غير منطوقة، ولكن هناك علة أخرى غير العلة التي ذكرناها في القاضي، بين الفرق بين الاسم المقصود والاسم المنقوص، وأيضا سنأتي إليها. أيضا عندما يقول وجدت كتابي، التعذر، أحسن، تبارك الله، هاي المستويات الرائعة إن شاء الله. ماذا تقول؟ كيف نبدأ من الصفر؟ بارك الله فيك. طيب، التعذر، أي يتعذر أن ننطق به، هذه تكون نوع اشمئزاز فيها عندما تسمعها، جاء الهدى صعبة متعذرة جدا. كذا النسبة عندما أقول مثلا أخذت كتابي أو جاء كتابي من مثل هذه الأشياء أيضا يكون هناك الحرف مقدر. وأيضا أنتم لا يخفى عليكم ما علة تقدير الحركة هنا؟ ها نحن ما زلنا في الباء بارك الله فيكم أحسنت للمناسبة لاشتغال المحلي بحركة المناسبة. هذه علة لا يعني لا يمكن أن تسمع تقول كتابي لا يمكن أن تسمعها تكون مستنفرة. فلذلك النحاء اعتبروها ومع ذلك جعلوها مقدرة في الاعتبار. هناك أيضا ما وقفتم عليه ولكن سأبدأ أيضا بمسألة. هناك أيضا علل أخرى مثل المجاورة. عندما تأتي مثلا تقول جحر ضب خارب الحكاية. طيب سمعت لها بإذن الله الحكاية أيضا الحكاية تكون تقديرا أحسن. لما أقول مثلا إيه قرأت سورة الكافرون الأصل أن تقول الكافرين ولكن لحكايتها لأنها تسمع هكذا دائما لا أفهم ما تقول شيء هنا أصل الياء كسرة أم العكس لا أفهم ما تقول. طيب هناك أيضا لما أقول دحر ضب خرب دحر ضب ماذا خرب ما هو الذي هو خرب الدحر أم الضب بسرعة إخوانا الجح أم الضب هو الذي نصفه بأنه خرب أحسنت. طيب لماذا قال العرب جحر انتبه جحر هذه أحسنت أبا سهل جحر هذه مرفوعة فجعلنا خرب ماذا مكسورة جحر ضب خارب لماذا أبا شعبة جعلنا الخرب هنا مجرورة برغم أن أصل موصوفها إنما هو مرفوع ولكن بعده صفته يجب أن تكون تابعة له للمجاورة أحسنت بارك الله فيك أحسنت. إذن علة تقدير الضمة هنا نظرا لما يأتي بها من تابعها إنما المجاورة لما جاورت ما قبلها وهي ضب فجعلت مجرورة فإذا جعلناها مجرورة ظاهرا وإنما تقديرها إنما أصلها المقدر يكون مرفوعا. طيب أحدكم يعرب لي هذه خرب بسرعة بعد ذلك حاول الأخذ كثيرا فقط هذا هو فقط نعت فقط لا أنا أريد بسرعة موطن الشاهد خرب أنا أرجو من الإخوة أن يبينوا إذا كان هذا الأسلوب لا يعجبهم نحاول يعني أن نبين المسائل وبعد ذلك الإخوة يراجعون المسألة أم تكون المناقشة هنا لكنها ستأخذ وقتا كثيرا. نعت مجرور نعم لكن لم تذكر أحسنت نعت مجرور أحسنت أبا أمس لكن لم تذكر علات جره خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة يا رجل أترك لك هذه المسألة تراجعها جيدا هذا صعب. طيب بمجاورته لا ما أقصد هذا إنما يكون نعتا مجرورا بمنعوته أي سبب جر النعت ماذا العامل يعني إخوان أريد أن تفهموا النحو فهما جيدا بمعنى أريد يعني لو قرأتم كتاب السيبويه لعلمتم هذا جيدا هذا كتاب يعني يعد من أروع ما كتب في السندات. أنا أقول نعت هذه نعت النعت هذا ما سبب جره هنا أو ما سبب رفعه هنا النعت دائما يكون عليه حركة ما سبب الحركة التي تتغير على النعت دائما منعوتها لما قلت ضح ضب خرب فخرب هذه نعت تمام احسن نعت مرفوع بمنعوته اي سبب رفعه المنعوت لما كان ضح مرفوع فاصبحت خرب هذه مرفوعة في الأصل، انتبه إلى هذا. وإذا سيكون نعت مرفوع بمنعوته، وعلامة رفعه ماذا؟ الضمة المقدرة منعا من ظهورها ماذا؟ العلة التي ذكرناها الآن وذكرتموها بارك الله فيكم، ألا وهي المدارة. نأتي هنا بقى، قال باسمي على قول من يقول، نحن اعتبرنا قول جماهير النحاة على أن الباء حرف جر أصلي سبب في جر ما بعده، لكن بعض النحاة قال نحن نريد أن نأخذ كل شيء. وأنا ذكرت لكم شيء مهم جدا، يعني أريد أن تجعلوه حلقة في سويداء قلوبكم، هو قول الخليل رحمه الله. قال ماذا؟ أعيد لكم ما قاله الخليل، قال لا يصل أحد من النحو إلى ما يحتاج إليه إلا بعد معرفة ما لا يحتاج إليه. لن تتقن النحو حتى تعرف كل شيء في النحو، بل كدت أن أقول لك لن تستطيع أن تتصور مسألة ما من النحو إلا إذا فهمت النحو جملة. بمعنى ذلك أنا أقول لكم، أتمنى كل من يحضر هذا الدرس، كل من يحضر هذا الدرس أتمنى أن يحفظ الأجرومية، أن تكون الأجرومية كاسمه، بحيث أن يستحضر أي مسألة تكلمنا فيها، لأن الأجرومية تعد من أصول معرفة النحو. طيب، فقال الأجروم، فقال الخليل هذا، قال لا يصل أحد من النحو إلى ما يحتاج إلا بعد معرفة ما لا يحتاج إليه. هنا ما ذكرت لكم لماذا ذكرنا مثلا كلام بعض النحاة رغم أنه كلام ضعيف في قولهم في مسألة الباء أنها حرف جر زائد، حتى تفهموا. طيب إذا اعتبرنا أنها حرف جر زائد، إذا ماذا نعتبر ما بعدها؟ لأنك سيأتيك أيضا بعض الكلام أو بعض الجمل في قوله تعالى أو في الأحاديث أو في الشعر أو في غيره في كلام العرب، سيأتيك نوعا ما مثلا حرف جر زائد، إذا ماذا تعرف ما بعده وماذا تقول جاءتك التي كانت قبله؟ حافظون لها، أنا متوقع من هذا بارك الله فيك، نسأل الله أن يسر لكم. هذا ما ذكره، يعني هذا ما رجعت إليه في كلام الصفدي في الوفيات. نعم أعلم ذلك. طيب، ها لم يأتي أحد، لم يستطيع أحد أن يأتي بسبب تقدير الضمة هنا على، هي واضحة جدا كما قلت لك أخانا أبا فهد، بل أنت شيخنا، قلت لك أن ذكرها الصفدي في الوفيات، لعلك تحقق لنا وتأتي بأصل المسألة ونحن نعرفكم يعني من الأشاوس في التحقيق. طيب، لم تسمع وما ذنبي. طيب بارك الله فيك، ها لم يستطع أحد أن يأتيها بسبب حرف الجر، ها خربت يا ابن الوادي، حرف الجر ماذا؟ حرف الجر الزائد، أحسنت بارك الله فيه، حرف الجر الزائد، أي سنقول هكذا، اسم هذه مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها ماذا؟ حرف الجر الزائد، لما أتى حرف الجر الزائد جعل ما بعده على الظاهر في كسر في الكسر، ومع ذلك قدرنا له الرفع لأنه في الأصل مبتدأ. أحسنت بارك الله فيك، يبدو أنك نسقعا من مساقع اللغويين لكنك تخفي حقيقتك. طيب، طيب الباء هنا نقول الباء هذه لماذا؟ بعض النحاة قال لا بارك الله بذلك الله تواضع، والله أنا ما دخلت إلا لكي أستفيد منكم. طيب الباء في بسم الله هنا تقال باء للاستعانة، نحو كتبت بالقلم أي استعنت به، وموضعها النصب أي بدأت، وهو قول الكوفيين. وكذا كل فاعل بدأ في فعله بالتسمية كان مضمرا لأبدأ. منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد، أحسنت، أخيرا تكلمت هذا شعبة. طيب نحن ما زلنا في الباء وقد انتهى تقريبا الساعة، لا الله المستعان. طيب أنا سأحاول أختصر. طيب المهم هناك قاعدة أيضا نحن ذكرنا الباء. طيب من يعرب لنا اسم هنا؟ طبعا عربنا اسم على أن حرف جر زائد. طيب لو اعتبرنا أن الحرف الجر هنا الأصلي ماذا سنقول في إعراب اسم باسم؟ لا أحبك تقول هذا بشعبة اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة الظاهرة على أخير. أحسنت أحسنت هذا ما أريده دائما لا عليك أخوان. طيب إذن اسم سنقول على أنها ماذا؟ مجرور بماذا؟ لا عليك أخوان. سبب جر اسم هنا ماذا؟ حرف الجر اسم مجرور بحرف الجر. ويجوز لك أن تقول اسم مجرور بالباء تمام التي هي حرف الجر. إذا سبب جر اسم ما الاسم ماذا؟ الباء ب الباء هنا سببية يعني اسم مجرور بسبب الباء تمام. فهموا هذا جيدا بارك الله فيكم. اسم مجرور بالباء تمام وعلامة جره الكسرة الظاهرة. قلنا هنا ماذا؟ الظاهرة. قلنا هناك إذا اعتبرنا أن الباء على نحو جرال قلنا أنها مقدرة لأنها لا تنطق. أما هنا تنطق باسمي فمجرورة بالكسرة الظاهرة باسمي تمام على آخره. لعل أخونا لا أعلم هل زادها أم لم يزدها. قلنا إيه على آخره. لماذا قلنا على آخره؟ اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. لماذا قلنا على آخره؟ ها في آخره أو على آخره لا بأس في كليهما. طيب ما هو البناء البناء تعد الحركة المبنية عليه في آخر الكلمة فكان ينبغي لك أن تقول أيضا لأنها مبنية. يعني إذا قلنا في آخره لأنها معربة أيضا البناء يأتي عليه الحركة في آخره. وكذا المقدر إنما يقدر الحركة في آخره حتى يخرج الصرف. لا بأس حتى يخرج الصرف وقد يخرج غيره. يا إخواننا بارك الله فيكم الإعراب الإعراب عن النحو كله. النحو كله مختص في ماذا؟ في آخر الكلمة. وطبعا نحن يعني في موطننا بإذن الله رب العالمين سنتكلم أن السبب أو أن التغيير الظاهر في الإعراب إنما يكون في الحركة إنما يكون شيئا معنى والحركة هذه تكون دليلا عليه. هذه مسألة من أعوص مثال النحو يعني سنتكلم فيها في حينها بإذن الله رب العالمين. إذا الإعراب إنما هو قضيته في آخر الكلمة في ضبط آخر الكلمة النحو جملة. فالقضية كلها تكون في النحو. إذا قلنا على آخره لأننا نتكلم الآن في النحو ونحن سندخل بإذن الله تعالى في تعريف مسألة الكلام والشروط التي اشترطها النحاة في أن الكلام لا يعد كلاما إلا عندهم بهذا المفهوم. تقدير الله بالمعنى. طيب طيب قلنا أيضا أن الباء هنا في بسم الله المستعان نحو كتبت بالقلم وموضعها نصب أي بدأت وهو قول الكوفيين. وكذا قال فاعل بدأ في كلمة التسمية كان مضمرا ليبدأ. وقدره الزمخشري فعلا غير بدأت وجعله متأخرا. أنا يعني سأجعله سأستفسد لكم بإذن الله. قال تقديره بسم الله أقرأ وأتلو إذ الذي يجيء بعد التسمية مقروء عنده يوجب الاختصاص وليس كما زعم قال سيبويه. وقد تكلم على ضربت زيدا ما نصه وإذا قدمت الاسم فهو عربي جيد كما كان ذلك يعني تأثيره عربي جيدا وذلك قولك زيدا ضربت. والاهتمام والعناية هنا في التقديم والتأخير سواء مثله في ضرب زيد عمرا أو ضرب زيدا عمرو. وانتهى وقيل موضع اسم رفع التقدير ابتدائي أو مستقر بسم الله فهو قول البصريين وأي تقديرين أرجح يرجح الأول لأن الأصل في العمل للفعل والثاني لبقاء أحد أي الاثنين. طيب لا يسمح من شيء أظن. طيب بسم الله بسم هذه تسمى ماذا؟ جار ومجرور، بيت جار ومجرور. إذا هذه قاعدة تأخذها أيضا، كل جار ومجرور له متعلق، قاعدة قوية جدا. بمعنى لما أقول مثلا في الكتاب، لابد أن الجر والمجرور هذا له متعلق. ما معنى له متعلق؟ أي لابد له من معنى كاملا له، هناك معنى يكمله ومرتبط به نحوا أيضا. أقول مثلا العلم في الكتاب، أحسنت بارك الله فيك. يبقى إذن نحن انتهينا من هذه القاعدة، ولعلنا نكون قد فهمناها. إذن باسم هذه لابد أن يكون لها متعلق. ما معنى لها متعلق؟ لما أقول باسم أنا، انظروا حتى تعلموا أن معرفة النحو معرفة للعربية، لا يتصور أحد أن النحو إنما هو قواعد وما أشبه، أحسنت أبا شعبة، إنما القواعد لا، بالعكس، أن النحو هو أصل العربية. وكان قديما العلماء لما كانوا يصنفوا في النحو كانوا يقولون علوم العربية، يقول صنف في علم العربية. ماذا يقصد بعلم العربية قديما؟ إنما يقصد به النحو. فالنحو إذا فهمت تفهم العربية. وأنا سأثبت لك هذا، سأثبت لك أن هناك معاني عظيمة جدا لو فهمت مسائل في النحو، مسائل في النحو ستفهمها. أنت دائما كثيرا عندما تريد أن تشرب تقول بسم الله، عندما تريد أن تأكل تقول بسم الله، عندما تقع تقول بسم الله، عندما تفعل كذا تقول بسم الله. ما هذا؟ هل لم يتفكر أحد من إخواننا بارك الله فيكم لماذا يقول هذا وما معنى هذا؟ انظروا إلى العربي حتى تعلموا أن هذه اللغة أقسم بالله هي يعني كدت أن لا تتوقع إلا أنها توقيفية، وأنها عظيمة جدا، وأنها لن تموت كما قال بعض الزحليب، يقول أن اللغة هذه ستموت، لن تموت قط. تعلمون لما؟ وأنا موقن بهذا، لأن الله رب العالمين توعد بحفظ القرآن، والقرآن مبين واللغة مبين، ولا يمكن أن يتوعد الله رب العالمين بحفظ المبين ولا يتوعد بحفظ المبين. المبين إذ لو كان المبين سيضيع فبداهة يكون ضائعا المبين، لأنه غير مفهوم ولا معلوم. إذن فالعربية موجودة موجودة، لكن أين أشاوسها؟ أين ضراغمها؟ الله المستعان. هنا طيب المتعلق هنا فعل متأخر. طيب أخانا بارك الله، نحن نريد الآن، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا بارك الله فيكم، أظن أنه شيخنا أبا مصعب صاحب الغرفة أم ماذا؟ إذا كان هو فلنترك له المجال، فإنه لا يحسن بنا أن نتكلم وهو يسمعنا. بارك الله فيك يا سيدي، لا يجوز ولا ينبغي لي أن أتكلم، بارك الله فيك وأنت تسمع، فإنك لم يزقني. وإلا نعتبر قولا كالبحر تمطره السحاب وليس لها فضل عليه لأنه من مائه. نعم أنا أقول شيخنا لا يحسن بنا أن نتكلم في وجوده، بارك الله فيه. طيب شيخنا بارك الله فيك نسلم لك الكلام الآن. طيب الله المستعان. طيب بارك الله فيك. طيب ذكرنا القاعدة. ذكرنا القاعدة قلنا أن الجر المجرور لابد له من متعلق. إذا باسم هذه لابد لها من المتعلق. ونحن ذكرنا قبل أن كثيرا يعني من الذين يتكلمون في هذا يقولوا بسم الله عندما يبدأوا في أي شيء. لست كذلك أنت. الله المستعان. أنت تعلم أنني لست لها بارك الله فيك. طيب عليكم السلام بارك الله فيك. نعم شيخنا إن كنتم تسمعون الآن أنا كنت أقول لا يحسن بي أن أتكلم في وجودكم بارك الله فيكم. أحسن الله إليكم. هذا لا يحسن بنا، هذا من سوء أدبنا والله أن نتكلم في وجودكم، وإلا نعتبره كالبحر تمطره السحاب وليس لها فضل عليه بأنه من مائه. هذا من تواضعكم شيخنا بارك الله فيكم الذي نعرفه. والله أنا خجول بأن أتكلم في وجودكم بارك الله فيكم حقيقة. طيب سيكون هذا امتثالا وهو مقدم على الأدب لا شك. طيب نحن ذكرنا أن الجر المجرور إنما يكون له متعلق في باسم، وترك كثيرا من الذين يتكلمون فقلنا بسم الله عندما يشربوا أو يقرأوا أو يكتبوا. فماذا يعني هذا الفعل الذي يأتي به من كلامه؟ يقول بسم الله، ماذا يعني تسمي الله لأجل ماذا؟ ما العلة التي أتيت بها في التسمية هنا؟ إنما هناك مقدر لم تأتي به في الجملة نظرا للمفهوم الذي تأتي به في حقيقة العمل. عندما تقول بسم الله وأنت تقرأ، إذا عندما أتيت بسم الله هنا فالفعل الذي أتيت به من قراءتك لما تقرأه إنما تبين في مفهوم فعلك، ولم تأتي به نظرا من شجاعة العربية، إذ العربية تأتي تقديرا لأشياء إنما تجمل أشياء لا تأتي بها ظاهرة لأنها معلومة بدهة في الفعل. فعندما تقول هنا مثلا بسم الله، إذا ذكرنا أن هناك تقدير بسم الله، هناك مقدر. التقدير هنا في بسم الله ماذا يكون؟ إما أن يكون اسما أو ما أن يكون فعلا. هذا قول، إما أن يكون اسما وإما أن يكون فعلا، وإما أن يكون مقدما أو مؤخرا، بمعنى أن تقول أقرأ بسم الله أو بسم الله أقرأ، أو قراءتي بسم الله أو بسم الله هذه قراءتي. هل أنتم معي بارك الله فيكم؟ نعم. طيب فنحن ذكرنا قبل ذلك أن بعض من اعتبر أنها إث، ولكن الراجح في هذا في الاعتبار أنها فعل. لماذا؟ لأن الأصل في الأعمال الأفعال. هكذا أنت دائما عندما تقول بسم الله ستجد كثيرا من الأشياء التي تأتي بها في بسم الله إنما تقول في أفعالك، إنما تعمل شيئا معينا فتفعله فتأتي بسم الله. فقدرنا هنا التقدير فعلا لسما كما قال بعض النحاة، والأصل في الأعمال الأفعال. هذه قاعدة أيضا، هذه لعلها تكون عاشر قاعدة عليك كذلك أبا شعبة. طيب يبقى أن الأصل في الأعمال الأفعال، يبقى إذا جعلنا بسم الله لها مقدر، والمقدر هنا فعل طيب الفعل هنا متأخر أم متقدم؟ لما هو متأخر؟ أحسن، هذا قول عند النحاة لما يقولون علة تأخير الفعل هنا لبداءة باسم الله وأيضا لإفادة أخانا الحصر والقصر، استحصروا أن لا يجوز أن تبدأ إلا باسم الله في أي شيء، كمثل ما تقول إياك نعبد والأصل فيها نعبد إياك ونستعين بك، لما قلت إياك نعبد وإياك نستعين إنما قدمت هذا الذي كان ينبغي أن يكون مؤخرا لكي تحصر الشيء فيه أو الفعل فيه. كذا هنا عندما قلت بسم الله أقرأ وبسم الله أصنف وبسم الله أبدأ، فحصرت أنه لا يمكن أن تأتي باسم غير اسم الله في بدايتك لأي فعل، وكذا أيضا لتقديم اسم الله، وهذا ما ترى. وأيضا لكنك تجد أيضا أن هذا يأتي في القرآن على خلاف ما قلنا هنا، مثلا عندما تقول اقرأ باسم ربك فذكرت القراءة هنا مقدمة على اسم الله، فما العلة هنا في تقديمها؟ بعض الأخوة يقول لي أن الوقت قد انتهى، هل حقا؟ أنا لا أعلم الوقت حقيقة، أنا بدأت الساعة 10 لا أعلم الوقت هل انتهى، إذا كان الوقت انتهى فليخبرني الأخوة بارك الله فيه. نحن ما زلنا في في في الباء التي هي في بسم الله الرحمن الرحيم، نكملها إن شاء الله المجلس القادم لو كان الوقت قد انتهى. نعم طيب نقف هنا بارك الله فيكم. بعض الأخوة يقول لي الوقت انتهى، أنا لا أعلم الوقت حقيقة، لا آسف أن كنت قد أطلت، لا أواصل على ماذا؟ الأخ يقول لي الوقت ساعة ونحن بدأنا الساعة 10، نحن أخذنا. طيب نقف هنا بارك الله فيكم ونكمل البسملة في المجلس القادم إن شاء الله رب العالمين. شيخنا بارك الله فيكم لعلهم يعادكم. ما شاء الله ما شاء الله أحسن. كيف يعني حتى نحترم الوقت بارك الله فيكم، يعني أخشى أن يكون أظن الوقت كان انتهى شيخنا، أنا آسف يا سيدي أهملي يعني. طيب أقف يا سيدي هنا إن شاء الله رب العالمين، شيخي ربنا يحفظكم. طيب كيف أواصل وهذا ليس وقتنا؟ ربنا يحفظكم يا شيخنا والله. ساعة ونص، هل ساعة ونص حقا شيخنا بارك الله فيكم؟ طيب انتهى يا شيخنا. حاضر يا شيخنا انفصل لك والله. لا لعلنا ندرك نصفها أخي بارك الله فيك. نحن ما زلنا في الباء، انتبه لا تظن أننا لما دخلنا إلى المتعلق تركنا الباء، سنرجع إليها من جديد. نعم أخانا أبا داود. حكى الله سنكم. أنا آسف جدا والله. أنا مرتبك يعني، أنا لا تظنني، أنا والله مرتبك يعني. لما دخل علينا شيخنا فأنا ارتبكت جدا، ويعني لا أعلم ماذا أفعل. حاضر، أمتثل لكم إن شاء الله رب العالمين. أنا آسف. طيب، أنا آسف شيخنا، بارك الله فيك والله، بل أنتم شيخنا. طيب، نحن لما ذكرنا المتعلق الجر فذكرنا أنه فعل، لأن الأصل في الأعمال الأفعال، وذكرنا ذلك في الأعمال التي تأتي بها على سجيتك. ثم ذكرنا بعد ذلك أنه مؤخر، وذكرنا علتين للتأخير، ما هما؟ طيب، الله المستعان، يبقى ربع ساعة الإذن. ها، ما العلتان؟ والأخرى؟ طيب، ثم ذكرنا بعد ذلك أن في القرآن خلاف ما قلناه الآن في قوله جل جلاله اقرأ باسم ربك. إذن ذكرت هنا متعلق الاسم مقدما على الاسم. انتبه حتى تعلم أن العربية من أشجع ما يكون. هنا لأن القضية إنما أتيت للقصد القراءة فبدأ بها لأجل ذلك، وحتى لا يبعد الذهن إلى فهم غيره فذكر هنا. طيب، طيب، طيب، أحسن. طيب، هناك فائدة نريد أن نتنبه إليه جيدا، بارك الله فيكم. باء الجر هذه نحن رجعنا أيضا إلى باء الجر أبا شعبة، لم نخرج عنها، انتبه. باء الجر هذه تأتي من عام. ما العلة التي هي ليست واضحة أخوانا؟ باء الجر تأتي من عام، إنما تأتي للإلصاق، أو تأتي للاستعانة كما ذكرنا قبله، أو تأتي للقسم، أو تأتي للسبب، أو تأتي للحال، أو الظرفية، أو النقل، أو الإلصاق. معي بارك الله فيكم. يبقى باء الجر التي هي نحن يعني لعلنا نكون مستهونين بها بعض الشيء، إنما تأتي لمعاني كثيرة. قد تأتي للإلصاق، وقد تأتي للاستعانة، وقد تأتي للقسم، أو السبب، أو الحال، أو الظرفية، أو النقل. معي؟ هل هناك صوت؟ طيب، الحمد لله. طيب، كيف تأتي للإلصاق؟ يبقوا لها معنى الإلصاق والسعانة بسبب الحال. أحسنت، ما شاء الله، ما شاء الله. طيب، انظر الآن ابن الوادي بارك الله فيك. الإلصاق هذا إما أن يكون حقيقة، وإما أن يكون ماذا؟ وما أن يكون مجازا. ولعك من مجازا هذه الفئلة سنتكلم فيها في بحث مستقل بإذن الله تعالى. إما أن تكون الإلصاق حقيقة أو مجازا. حقيقة مثل ماذا؟ عندما أقول مثلا مسحت برأسي. الباء هنا للإلصاق، بمعنى أنك لا تأتي بها إلا ملتصقة بما يأتي به بمعنى رأسي. طيب، أحسنت، بارك الله. إذا تأتي الإلصاق ماذا؟ حقيقة، إنما كانت ملتصقة بالمسح، إذ يدك تكون ملتصقة برأسك عند المسح، فيكون الباء هنا بمفهوم معنى ماذا؟ مفهوم معنى الإلصاق حقيقة. وقد يأتي الإلصاق هذا مجازا، عندما تقول مررت بزيد، فمرورك بزيد إنما يكون إلصاقا فعلا لأنك مررت به، ولكنه ليس حقيقة وإنما يكون مجازا. طيب، تكون الباء للاستعانة مثل ماذا؟ عندما ذكرنا قبل، وأيضا مثل عند قولك ذبحت بالسكين، فإنما كان الباء هنا سببا لاستعانتك بالسكين للذبح، فكان مفهوم الباء هنا ماذا؟ الاستعانة. وقد تأتي الباء لأحد ماذا؟ وقد تكون السبب عفوا هذا الشيخ أنا بارك الله فيه. قد تكون الباء هنا لمفهوم السبب مثل قوله تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم. إذا نحن حرمنا عليهم بماذا؟ بسبب ماذا؟ بسبب الظلم. فالباء هنا تكون باء مفهوم ماذا؟ مفهوم السببية، تأتي بمعنى السبب. كذلك وبصدهم عن سبيل الله. وتأتي أيضا من مفهوم القسم عندما تقول بالله لقد قسم، ونحن سنذكر أيضا حروف القسم في حينها، وسنذكر أنها من حروف الجر. لذلك تقول دائما والله، تكون مقصورة دائما، كذلك بالله تالله. فالباء قد تكون هنا مع وتأتي هنا بمفهوم القسم، تقول بالله لقد قام. وتأتي أيضا بمفهوم الحال، بمعنى جاء زيد بثيابه. ماذا تقصد هنا عندما تقول مثلا جاء زيد بثيابه؟ وتأتي للظرفية عندما تقول زيد بالبصرة. ما هي السببية يا ابن الوادي؟ بالبصرة هنا الباء تأتي معنى الظرفية. والنقل عندما تقول مثلا كنت بزيد دل على نقلك معه، فالباء هنا دلت على ماذا؟ دلت على النقل. وأيضا قد تأتي زائدة للتوكيد مثل شربنا بماء البحر مثلا. المفروض أو الأصل أن تقول شربنا ماء البحر، فقلنا بماء البحر. طيب هل يستطيع أحد أن يعيب هنا ماء؟ شربنا بماء البحر، هذا نفس الموضوع الذي ذكرناه قبله. طيب وقد تأتي أيضا بمعنى البدل، فليت لي بهم قوما أي بدلهم، فليت لي بدلهم قوما. فلما قلت ليت لي بهم فالباء هنا أتت بمعنى البدل. وتأتي أيضا بمعنى المقابلة عندما تقول اشتريت الفرس بألف، وتأتي أيضا بالمجاوزة بمفهوم المجاوزة في شخص السماء بالغمام، وتأتي بالاستعلاء أيضا من أن تأمنوا بقنطار. أنتم معي في معاني الباء هنا؟ نحن ما زلنا مع الباء، أظنكم قد ذهبتم إلى مكان آخر. لا ليس لا، لعلك تقصد سؤالا آخر غير الذي سألته، أو تقصد معنى آخر للسؤال الذي سألت به، لكنك أتيت بغير اللفظ الذي قصدت أن تأتي به. تقصد الرجح هنا معنى في الباء، لكن الباء هذه تأتي بكل هذه المعاني عند مفهوم الجملة. أحسنت. أنت تقصد يعني الباء هنا معنى تأتي بمعنى ماذا؟ ليس كذلك هذا ما تقصده؟ نعم بارك الله فيك. سنأتي بها، ولكن نحن ذكرنا أنها للاستعانة، وسنأتي أيضا بالتفصيل فيها. كما قلت لك نحن ما زلنا مع الباء التي هي في بسم الله. طيب هذه المعاني أرجو من الإخوة أن يتفهموها، لأنهم يعني ستقابلهم كثيرا. طيب هناك فائدة نريد أن نتباحث معكم فيها. الباء هنا لما جاءت في بسم الله الرحمن الرحيم، لماذا اختصت الباء بالبسملة هنا؟ أي لماذا دون سائر الحروف؟ لماذا أتينا بالباء في بسم الله الرحمن الرحيم دون سائر الحروف؟ هذه مسألة يعني كنت أن أقول لك أن المعنى فيها غير متحقق شيئا ما، وإنما لعله تقول نوعا من الطرف العلمية أو الطرف النحوية والنقطة النحوية كذلك، لا تدري. هذه أول شيء لا تدري. طيب الله المستعان. طيب قيل أن الباء هنا التي أتت بالبسملة إنما اختصت بالبسملة، ها هل يعرف مثلا أبو شعبة؟ طيب إنما اختصت بالبسملة من دون سائر حروف الجر، لأنها هذا قول بعض النحاة، لأنها أول حرف نطق به أو نطق به بنو آدم عندما أشهدهم الله جل جلاله تعالى على أنفسهم فقال ألستم ربكم؟ قالوا بلى. فأول نطق للعباد آنذاك كانت ما شاء الله، إنما كانت الباء قالوا بلى. هذا قول، ويعني أرجو أن تتباحثوا في هذه المسألة وأن تأتوا بعلة ذكر الباء، وإن كانت يعني قد نعدها توقيفية فالعلة فيها قد تكون ظاهرة غير ما ذكرنا، والله أعلم. نعم طيب. طيب هنا لما ذكرنا أن الباء وذكرنا اسم وذكرنا أنها مجرورة وذكرنا أيضا أن اسم هنا ذكرنا لها إعرابان على اعتبار الباء، لما اعتبرنا أن الباء حرف جر اعتبرنا اسم مجرورة بالباء أي بسبب الباء على من زوابين كسرة الظاهرة. وشيء آخر، لما ذكرنا أن الباء هنا حرف جر زائد ذكرنا أن إعراب اسم اختلف على الإعراب الآخر، لأن الباء هنا كانت غير مؤثرة أي كانت غير عامل في الاسم الذي بعدها، فغير مؤثرة فيه، فاعتبرنا أنها أن الاسم هنا مبتدأ لابتدائه الكلمة، ثم ذكرنا علة رفعه أنه مبتدأ أو لابتدائه، ثم ذكرنا الحركة وبينا هذه المسألة المقدر والخلاف بين المقدر والظاهر آنذاك، ثم ذكرنا بعد ذلك أن السبب في التغيير هنا، وهذا ما أريد أن تنتبه إليه جيدا، نحن قلنا قبل باسمي وباسمي الباء الأولى لما ذكرنا أنها حرف جر كانت مؤثرة أي عاملا مؤثرا، انتبه إلى عامل هذه لأننا سنتكلم فيها جيدا ولعلكم تعملوا فيها بحثا، ومن يأتي بالبحث الذي هو يعني نسأل الله له أن يوفقه، أن الباء في الأولى كانت عاملا مؤثرا في الاسم فجعلته مجرورا أي كانت سببا في جره، لأنه حرف جر وحرف جر يؤثر فيما بعده فيجعله مجرورا كذلك، ثم ذكرنا بعد ذلك أن الباء إذا كانت حرف جر زائد فلا تعمل فيما بعدها، فذكرنا أن اسمه هنا أصبحت مبتدأ مرفوع بماذا؟ بالابتداء، أي كان سببا في رفع المبتدأ هنا المبتدأ في رفعه ابتداؤه، وقلنا مرفوع أصلا مرفوع بالضمة المقدرة منع من ظهورها حرف الجر الزائد. إذن الكلمة هي ولكن الحركة كانت مختلفة سواء في التقدير أو في الظهور، كما كذلك عندما قلنا مثلا رأيت محمدا جاء محمد، محمد هنا هي محمد هنا، فلماذا ما الذي رفع هذه وما الذي نصب هذه؟ هنا تفهم النحو من أصوله وجذوره، مسائل الاستنباط ومسائل العامل المؤثر، أي هناك عامل أثر في محمد الأولى فجعلها منصوبة رأيت محمدا، وفي الأخرى هناك عامل رفعها جاء محمد هو الفعل. أحسنت بارك الله فيك. طيب ما هو العامل؟ قيل أن العامل هو ما أوجب كون آخر الكلمة على وجه مخصوص من الإعراب، وقيل إنه هو ما أثر في آخر الكلمة المعربة من اسم أو فعل أو حرف. وقال ابن الحاجب في الكافية نعم أحسن العامل ما به يتقوم المعنى المقتضي للإعراب، إذن المعنى إذا أثر وكان مغيرا في الكلمة فاقتضى إعراب الكلمة على ما أتى به العامل في سبب من الكلمة. طبعا ولعل لا يخفى عليكم قول ابن مضاء في كلامه في رده على النحاة كما ذكر ذلك السيوطي في بويه، ذكر أيضا رد ابن خروف على ابن مضاء بكتاب سماه تنزيه أئمة النحو عما نسبه إليه من السهم، فقال نحن لا نبالي بالكباش النطاحة وتعارضنا أبناء الخرفان. الله المستعان. طيب نحن يعني حتى لا يتوسع الوقت بنا سنجعل هذه المسألة يعني لعلها تكون درسا مستقلا بذاته، مسألة العامل لأنها مسألة مهمة جدا. أم تريدون ماذا؟ هل يستطيع أحد أن يجعل فيها بحثا مهما جدا؟ لعل لا تكون مع عبد الوادي أو مع أبي صعبة. أو مع الأرقام كذلك. من يتبرع في أن يجعل بحثا مستقلا في مسألة العامل ويحدثنا ويناقشنا فيه، يعني سنضع له سنترك له المايك ويتكلم في العامل وفي المسائل الخلافية التي دارت فيه والخلاف الذي هو كان دائرا بين الظاهرية وبين غيرهم، وما زال الأمر إلى الآن وقد كلمنا فيه أسدسا كبارا وكان الخلاف فيه على أشده، طيب تبحث فيها وتثبت لي هل هناك عامل في النحو أم ليس هناك عامل كما قال الظاهرية، وهل على اعتبار أن النحو توقيفيا هل نأتيه على ظاهري ولا نفهم ما العلل التي أتت فيه وما السبب الذي غير هذه الحركات. أبو عبد الرحمن أبو أنس وأبو شعبة وكذلك الذي كتب ابن الوادي. إذن أربعتكم ستأتون بها بإذن الله رب العالمين، وأبو أنس كذلك. إذن أنتم الأربعة، يعني سنترك المجال لكل واحد منكم يأتي يتكلم في المسألة، ولعلنا نخرج بشيء يعني نتفق عليه بإذن الله رب العالمين. لا اتلاقوا أنتم الأربعة. طيب أظن أن الوقت انتهى بنا الآن في حرف الجر. ماذا؟ العامل بشكل عام وبشكل خاص بكل ما تريد أن تتكلم فيه يا أخوان. الموعد كمثل الموعد أو كما تريدوا أنتم، يعني أنا ذكرت أن على حسب ما يتسنن الإخوة وعلى ما تختارون، ونحن بإذن الله على ما زلنا في الباء وسنكمل البسملة. هذا يعني نسأل الله أن يستر لنا ولك. نسأل الله أن يوفقك. نسأل الله أن يوفقك. طيب إن شاء الله يعني أرجع القهقرة الآن وأترككم. طيب بعض الإخوة يقولون أن الأربعاء ما يعجبهم المعاد غير مناسب جدا له، لا أعلم يعني على حسب ما تتفقون، يعني بعضهم يقول كمثل الدراسة أو العمل أو غيره، وأنا يعني كلمني الكثير في أن هذا الوقت لا يناسب الكثير إلا أنهم في العمل. فلو استطعتم مثلا أن تجعلوه في يوما يكون مثلا في عطلة مثل الجمعة أو السبت على يعني كما يتسنى لكم بارك الله فيه. لعل شيخنا أبا مصعب يذكر لنا على ما يحمله بارك الله. طيب نحن لا نريد هذا، لعلك أيضا تدخل معنا أبا عبد الرحمن في بحثنا في مسألة العامل حتى تعلموا أن العامل يعني هو الذي يدور عليه النحو كله. أنا لا يعني ما ذكرت لكم هذا إلا لأن كي أبين لكم أن يعني العامل هو النحو، فلو استطعتم يعني أن تأتوا ببحث قوي جدا سنرتاح كثيرا في الذي سنأتي بعده بإذن الله تعالى. فيعني على حسب من سلكم واذكروا إن شاء الله معالا. وهناك شيء أريد أن أنبه عليه، نحن بدأنا بالنحو ولكننا يعني سنختار في كل علم من علوم العربية متن، ولعله يكون أفضل متن يبتدأ به ويكون معك في جميع المراحل، يعني كما ذكرنا ذلك في الصرف الشافية، ولعلنا يكون في البلاغة مثلا عقود الجمان مثلا أو ترخيص المفتاح وغيره من بقية المواد، وأيضا مثلا في المعاجم في حفظ مثلا كفاية المتخصص والتعليق عليها. ويعني سأعطي لأخي فيكم بارك الله فيكم الكتب وهو يعطيها لكم بإذن الله رب العالمين. لن تنسحب فأنت أولهم وأنا واثق بأنك أفضلهم. طيب طيب أترككم الآن بارك الله فيكم. لا لا هذا إلزام، إلزام للإخوة الخمسة الذين ذكرناهم، يعني من لم يأتي بهم يعني أتمنى أن يأتي بهم وإلا عليه أن يأتي بهم، يعني ليس لنا خيار آخر بارك الله فيه. يعني أستأذنكم الآن اسمحوا لي، فليسمح لي شيخي بارك الله فيه الشيخ أبو مصعب.